بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى أول كتاب، الحمام، والمراد به المغتسلات العامة والحمامات العامة. والحديث 4009 من سنن سليمان بن داود أو سليمان بن الأشعث الأزدي أبو داود السجستاني أو السجزي رحمة الله عليه. والحمامات العامة والمغتسلات العامة هذه تكون في الأماكن الباردة، ومثل الآن النوادي اللياقية والصحية نفس الأحكام، تكون في الأماكن الباردة ويكون فيها اغتسال عام، يدخلون الناس ويغتسلون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: أول كتاب الحمام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر. يذكرون أهل العلل أن أي حديث في الحمام الله أعلم بثبوته، إن باب الحمام عموما وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه الله أعلم بثبوته، لكن فيها حديث عامة ستأتي في آخر هذا الكتاب. نعم. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال ابن المثنى عن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت ممن أنتن؟ فقلنا من أهل الشام. قالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. هذا حديث جرير وهو أتم، ولم يذكر جرير أبا المليح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا ما في في الحديث المرفوع ما في ذكر الحمامات، في حديث عام احتجت به عائشة رضي الله عنها على نساء أهل الشام، قالت لعلكن من الكورة، والكورة هي الإقليم أو المنطقة التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا نعم، فذكرت هذا الحديث إن ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها أو بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله، إذا كان في الأماكن العامة. ومثل الآن المشاغل النسائية اللي تذهب إليه المرأة لتزين وكذا وقد تخلع ثيابها، هذا لا يجوز. خلع الثياب في غير بيت الزوج هذا لا يجوز، وهتكت ما بينها وبين الله عز وجل، أعوذ بالله، انهتك حجابها. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. هذا الحديث اللي فيه ذكر الحمامات الله أعلم به، وهذا من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي التونسي القاضي قاضي تونس، وهو رجل صالح في نفسه، كان سفيان الثوري يعظمه، لكنه في حفظه فيه شيء ضعيف، وكذلك شيخه عبد الرحمن بن رافع، فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر بالغ. لكن الحديث العامة مثل ما تقدم حديث عائشة المتقدم، حديث العامة الحديث العامة أن المغتسلات العامة هذه يعني فيها، حتى أنه جاء في حديث ربما اللي صح في الحمام أو أحسن الموجود حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هذاك يمكنها صح من هذه. في الحمام حتى ما يصلى فيه، الصلاة ما يصلى فيه لأنه مكان كشف العورات ومكان الشياطين، ومثل الآن مثل ما قلت لكم المسابح العامة والنوادي العامة هذه اللي يكون فيها ناس متهتكين واللي لابسين شورتات واللي لابسين كذا ما هو طيب، لا الصلاة فيه ولا دخوله. لكن ترى الحمام يتطببون به كما قال منعوها النساء إلا مريضة ونفساء، تطبب، لأن الحمام يكون فيه نوع حار وواحد بارد، والحار هذا يقولون أنه يستخرج الأمراض الدفينة لأنه يسخن الجسم كله، وربما استخرج الأمراض الدفينة أو البرودة وبرودة العظام والأعصاب وأمثاله، تطببون به، وهو موجود إلى الآن في بلاد الشام، موجودة هذه الحمامات بلاد الأندلس، كانت موجودة هنا في المدينة، كان في حمامات عامة في الطائف في الجحفة رابغ، ودخل عمر وابن عباس في طريق الحج حماما أو مسبحا، فتحدى عمر بن عباس في السباحة والمكوث في الماء، فهي موجودة، ولكن الآن أغنت عنها النوادي، هذه النوادي الصحية، ولا هي موجودة على النظام القديم تدخل، وكذلك في المغرب حمام المغربي هذا الآن موجود، حتى تدخل في أماكن عامة ويغسلونك، وأماكن ما انحار وما انبارد وما انكذا، لكن في الغالب يكون فيها كشف العورات، ومثل المساج مثله في الغالب يكون فيها كشف عورات ويكون فيها تهتك. نعم. باب النهي عن التعري. حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال حدثنا زهير بن عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبرازي بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. البراز يعني الفضاء، يغتسل في الفضاء بلا إزار، أما إذا كان في مكان مستور فالأصل أنه يغتسل بلا إزار، الأصل التعري في المكان المستور، وهذا لا ينافي الحياء والستر، وكان أنبياء الله كذلك، ومر معنا قريبا قصة موسى عليه السلام، وهو ولا يمكن أحد أن يزيد على أنبياء الله لا في الحياء ولا في الستر. فكان موسى عليه السلام، كان بنو إسرائيل يغتسلون عراه سواء، وموسى يعتزلهم حياء، لكنه كان يضع عليه ساتر أو حاجز ويغتسل وهو عاري، لكن ما عنده أحد إلا الله عز وجل يرى، فهرب الحجر بثوبه، أخذناه في التفسير، فلحقه موسى وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وقف عليهم وكانوا قد اتهموه بعيوب في جسده، فوجدوه أحسن خلق الله كلهم. كذلك أيوب عليه السلام، جاء في الحديث أنه لما أن الله كشف عنه البلاء كان أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فأنزل الله عليه جراد من ذهب، وأيوب قد أعطاه الله أهله ومثلهم معهم، أعطاه الله المال ورد له صحته وأمواله، لكن هذا آية، جراد من ذهب وينهار عليه، فأخذ أيوب يجمع هذا الجراد، فقال الله: يا أيوب ألم أغنك؟ قال: يا ربي لا غنى بي عن بركتك. يعني هذا أمر خارق العادة، جراد من ذهب أكيد أنه مبارك، فقال: أنا أطلب البركة، لا يطلب الدنيا، يطلب البركة، كما قال مسعود لما رأى الماء تفجر من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما لي هم إلا ما أدخل في بطني، لأن هذا ماء مبارك ونادر يكون، معجزة، فكان ما لي هم، الناس يستقون ويغتسلون ويتوضون، وأنا ما لي هم إلا أدخل في بطني رجاء البركة. فالمراد أن أيوب أيضا اغتسل عريانا، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الأصل إن إذا كان في مكان مستور أو في بيته أو في كذا أن يغتسل عريانا إذا ما عنده أحد، فما يأتي أحد يقول لا إن الحياة أنك تصير أحسن من الأنبياء، ما يمكن هذا. أما المنهي عنه أن يغتسل بالبراز أو بالفضاء أو حتى ترى السباحة، سئل الإمام أحمد عن السباحة في مسبح وهو عريان قال لا، فإنه قد جاء في الأثر إن الماء له سكان من غيرنا، فلذلك ما يكون إنسان عريان في البحر أو في المسبح أو في الفضاء أو في المسابح العامة، أما إذا كان مغلق عليه الباب فهذا فعله أنبياء الله وهم أستر الناس وأحيى الناس. نعم. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال أبو داود: الأول أتم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي النضر عن زرع بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال: كان جرهد رضي الله عنه من أصحاب الصفة أنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة، فقال: أما علمت أن الفخذ عورة؟ نعم، هذا حديث جرهد المشهور، هذا حديث جرهد المشهور وعمل به العلماء، وعندكم صفحة 33. قال ابن قدامة: إن هذا قول أحمد ومالك والشافعي وأكثر الفقهاء، إن الفخذ عورة، وأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة هذه عورة الرجل، إنما الاختلاف في الركبة نفسها، هل هو من فوق الركبة ولا نفس الركبة أيضا عورة، وكذلك السرة، وأما من السرة إلى الركبة فهذا لا اختلاف فيه عند مالك والشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء، وهذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. وأما بالنسبة للصلاة فيزيد على ذلك العاتقين، إذا صلى أحدكم فلا يصلي وليس على عاتقه شيء، يزيد عليه العاتقين إذا كان محرم أو غيره، وينتبه المحرم لا ينزل إحرامه تحت سرته أو يرتفع فوق ركبته. نعم. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال أبو داود هذا الحديث في نكارة، في نكارة ما في السند ولا في المتن، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، لا تكشف فخذك يدل عليه حديث جرهد، ولا تنظر إلى فخذ غيرك لا حي ولا ميت. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عن المسور بن المخرم رضي الله عنهما قال حملت حجرا ثقيلا فبينما أنا أمشي فسقط عني ثوبي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عرات، لا تمشوا عرات، خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عرات. والنبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية كان الله قد حفظه لأجل أن يهيئه للنبوة، فكانت قريش يوم كان يبنون الكعبة لما هدمها السيل سبحان الله كل ما ضعف الإيمان ضعف الحياء، لأن الحياء من الإيمان، فكانوا ما عندهم إلا أزر وأردية، يأخذون الإزار والرداء ويحطه على متنه كذا ويشيل الصخر على متنه يتقي بين الحجر والجلد ويمشي عاري ما يبالون. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى اصنع مثل قومك، ضع إزارك على منكبك حتى ما يؤذيك الحجر. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك فأغمي عليه، خر ثم قال إزاري إزاري وما فعل ذلك. فسبحان الله حفظ الله في الجاهلية حتى من الأشياء التي هم لا يرونها عيب، هم الآن يفعلونها عند الكعبة ما يرونها عيب ومع ذلك حفظه الله، وهذا من أعظم دلائل النبوة. يعجب ربك للشاب ليس له صبوه، فكيف إذا كان شاب وفي بحار الظلمات في الجاهلية الجهلاء ومع ذلك ما تحفظ صبوة ولا هنة ولا عورة ولا شيء. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أبي وحدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى نحوه عن بهز بن حكيم عن أبي عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال الله حق يستحيى من الناس. نعم الله حق يستحيى منه إذا كنت خالي، وإذا كان القوم بعضهم في بعض لا يرى أحد منك العورة، وإذا كان زوجتك أو جاريتك ولا مانع أن ترى الفخذ أو البطن، أما العورة المغلظة فالأصل هو عدم، هذا الأصل. قالت عائشة لم يرى مني ولم أرى منه وإن كان فيه إباحة. هذا حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده، وجده هو معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه العامري، قشير ونمير من بني عامر بن صعصع. نعم. حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم. أحيانا بعض الناس يجي يتوضأ، يعني إذا كان جالس ينكشف أعلى فخذه، إذا جاي يتوضأ ولا جلس ولا تنكشف أعلى فخذ، ولا إذا ركب سيارة ولا ركب له دابة، فينبغي يتعاهد هذا، لكن إن شاء الله إذا كان إنه ما انتبه له أمر سهل، لكن يتعاهد هذا. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب. الرجل لا ينظر إلى عرية الرجل، يقال عرية ويقال عرية اللي هي العورة نفسها، والمرأة ما تنظر، ولا يفضي الرجل إلى الرجل يعني لا يباشر البشرة على البشرة في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. الإسلام كله خير، والمرأة يجوز أن ترى من المرأة إذا كانت تطببها ولا تعالجها ولا، بس بشرط تكون مسلمة، أنها تعالجها فيما دون العورة المغلظة إلا للحاجة الماسة الضرورة مثل الطبيبة ونحوها في الولادة وغيرها. وللأصل أن المرأة ما ترى من المرأة ما بين السرة والركبة. وأما إذا كانت المرأة كافرة أو تاركة الصلاة فهذه لا ترى من المرأة إلا ما يرى المحارم، ما ترى الكافرة أو تاركة الصلاة ما يجوز ترى من المؤمنة إلا مثل المحارم، يعني ما ينكشف غالبا مثل الذراعين والرأس والساقين أو طرف الساقين بس. لقول الله تعالى أو نسائهن، قوله نساء يعني المؤمنات، ولا يبدين زينتهن إلا كذا وكذا، قال نسائهن يعني المؤمنات. فالكافرة ما ترى، ومنها تاركة الصلاة، إذا كانت أختها ولا بنت عمها ولا أمها ولا تاركة الصلاة ما تشوف منها شيء إلا ما يرى المحرم بس، ترى ما ينتبه لكثير من الناس. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن علي وحدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نظرة عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد، قال وذكر الثالثة فنسيته، آخر كتاب الحمام. يعني الولد أو الوالد عند الحاجة، الولد الصغير مثلا، المرأة الأم تفضي إليه تباشره وتنظفه، والوالد إذا كان كبير ما في أحد يتعاهده ممكن إن بنته ولا ولده يتعاهده حتى لو كان ينجيه ولا ينظفه، ما في إلا كده، هذا عند الضرورة عند الحاجة، أما غير كذا ما يجوز. والطفاوة قبيلة من قيس عيلان. نعم. أول كتاب اللباس، أول كتاب اللباس. نعم. لما ذكر الأطعمة والأشربة ذكر هنا الألبسة. نعم. باب ما جاء في اللباس. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا ابن المبارك عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال أبو نظرة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي وتخلف وتبلي ويخلف الله عز وجل. نعم. بالنسبة للابس الثوب يدعو بهذا الدعاء، وبالنسبة للي يراه لابس ثوب جديد أو مشلح جديد أو عمامة جديدة أو شيء يقول له تبلي، يعني تعيش إن شاء الله في عافية وتبليه ويخلف الله عليك، والله عز وجل يقول أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك للوارث. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الجريري بإسناده نحوه، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن دينار عن الجريري بإسناده ومعناه، قال أبو داود رواه عبد الوهاب الثقفي عن الجريري لم يذكر فيه أبا سعيد، وحماد بن سلمة قال عن الجريري عن أبي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود حماد بن سلمة والثقفي سماعهما واحد. حدثنا النصير بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. هذا أدعية يقول عند الأكل وعند اللبس، وما أحسن المؤمن أن يكون يذكر الله على كل أحيانه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، اللبس ونأكل ونشرب وندخل ونخرج، ما أحسن المؤمن هكذا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. نعم. باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. حدثنا إسحاق بن الجراح الأذن ما تأخر، يقول منكرة ما تأخر، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، تفرد بها نصير بن الفرج هذا، وهذه زيادة منكرة. نعم. باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة فيها خميصة صغيرة فقال من ترون أحق بهذه، فسكت القوم فقال ائتوني بأم خالد، فأتي بها فألبسها إياها ثم قال أبلي وأخلقي مرتين، وجعل ينظر إلى عالمه في الخميصة أحمر وأصفر ويقول سناه سناه يا أم خالد، وسناه في كلام الحبشة الحسن. أم خالد كانت صغيرة وبنت مهاجرين، أبوها خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه كان من المهاجرين إلى الحبشة، وهي ولدت هناك كانت صغيرة، ولما رجعوا إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد المهاجرين والشهداء والمجاهدين والناس اللي يعني لهم بلاء حسن، فسبحان الله ولا ينسى أحد عليه الصلاة والسلام، ما ينسى أحد من أصحابه من يعني لا إله إلا الله، هذا من آيات نبوة، فقال من ترون أحق بهذه خميصة، ما أحد، قال ائتوني بأم خالد الصغيرة هذه، فأتوه بأم خالد فألبسها الخميصة، والناس ترى حالتهم ضعيفة ما أحد يلقى الثياب هذه كما سيأتي، ثم قال وهذا الشاهد أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي، يعني يدعو إنها إن شاء الله تبلي الثوب وتخلقه في عافية. ثم قال لها سنه سنه، يكلمها باللغة الحبشة اللي هو عاشت هناك، يعني هذا زين. إذا قلت للطفل هذا زين وهو زين يفرح، وفي علم أصفر وأحمر، وفي ذاك الوقت الفقر، سبحان الله، هذه ما أحسن خلق عليه الصلاة والسلام. وفيها أيضا إن كلام العجم إذا كان نادر ويعني مو بيعني أصل ولو بتفاخر إنه لا بأس به. إحنا الآن يمشي علينا في كلامنا كلام عجم، لكنه عرب وأصبح يعني في الأشياء وفي الأغراض. أما اللي تعمد أن يتشبه بهم فلا. نعم. باب ما جاء في القميص. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. القميص هو اللي يقمص، القميص هو الشيء اللي يقمص أي يلبس، سواء كان مثل الثوب هذا، هذا قميص، وأيضا نصف الثوب اللي هو الفنيلة أو هذه قميص أيضا. فالشيء اللي تتقمصه ويكون له جيب وله كذا أكمام هذا القميص، بخلاف الإزار والرداء اللي مثل إزار المحرم، هذا ما يسمى قميص. والعرب أكثر ألبستهم الأزر والأردية قديما، لكن إذا لقوا القميص يأتيهم في الغالب مستورد من الشام واليمن، جيد القميص، أستر وأزين وأريح، يكون له جيب وله أكمام. نعم. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو تميلة قال حدثني عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن رهوي الحنظلي قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن بديل بن ميسرة عن شهر بن حوشم عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كانت يد كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. الرسغ هو هذا، الرسغ هو نهاية الذراع مع بداية الكف، فتقول كان كمه إلى الرسغ عليه الصلاة والسلام. هذا إذا صح حديث شهر بن حوشب، لكن ينهى أن يتعدى أطراف الأصابع، يعني الإسبال في الرسغ، الإسبال في الكم أن يتعدى أطراف الأصابع. ولذلك عمر لما لبس قميص جديد أتى بالشفرة وقطع من أطراف أصابعه، هذا آخر شيء. وإلى الرسغ طيب، إلى الرسغ طيب، لأن الكم ترى فيه إسبال مثل الثوب، ما يتعدى أطراف الأصابع، وإذا إلى الرسغ أحسن. نعم. باب ما جاء في لبس الأقبية. الأقبية ترى مثل المشالح، أقرب ما لها المشالح الآن، المشلح أو القباء اللي يوضع هذا، أو مثل البرنس، يعني لباس زينة يوضع فوق الثياب. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى أن الليث حدثهم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرم رضي الله عنهما أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه، قال ادخل فادعه لي، قال فدعوته فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال خبأت هذا لك، قال فنظر إليه زاد بن موهب مخرمة ثم اتفق، قال رضي مخرمة. قال قتيبة عن ابن أبي مليكة لم يسمه عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا في الصحيحين، ما ينسى أحد. جاءتها أقبية وقسمها في فلان وفلان يعطيهم، ومخرمة رضي الله عنه في حدة وابنه المسور وهم من قريش، فقال المخرمة الشايب الأب يا بني انطلق بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يام دخل وعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته خرج بالقباء وقال هذا خبأت لك، وهذا أجود، كون يخبأ له أحسن من يكون قسمه وسط الناس. ثم قال رضي مخرمة عليه الصلاة والسلام، ما أحسن خلقه. نعم. باب في لبس الشهرة. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن المهاجر الشامي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال في حديث شريك ارفعه، قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله، زاد عن أبي عوانة ثم تلهب فيه النار. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال ثوب مذلة، بدال مثله، شف ثوبا مثله أو ثوب مذلة. من لبس ثوب شهرة، ثوب الشهرة شوفوا آخر سطر صفحة 43 يقول هو اللباس المرتفع للغاية أو المنخفض للغاية، يعني اللي يلفت النظر، اللي يلفت النظر، سواء مثل الصوفية اللي يلبسون الصوف والشعر ويلبسون يعني مثل هذا يلفتون النظر، مثل ما قال بعضهم ربما رب رجل يلبس الصوف وقلبه فيه الدنيا، أو اللباس الفاخر جدا اللي يلبسون الملوك والمترفين ويلفت النظر، سواء في المشالح ولا في الشمغ ولا في الثياب ولا في البرانس ولا أي شيء، حاول دائما تكون من أوساط الناس، يعني لا هو بشهرة تحت ولا هو بشهرة فوق. وترى مثله المراكب والمساكن وهذه كلها، حاول دائما أنك ما تلفت النظر. أول شيء أصلح لقلبك وأصلح لنيتك، الشهرة تكون في العالي وفي المنخفض. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. كذلك من آفات اللباس التشبه، التشبه هذه آفة عظيمة، لأن التشبه في الظاهر يورث ميل في الباطن، فاللي يلبس مثل الكفار هو منهم، وهذا وعيد ونترك على ظاهره. اللي يلبس الجنز الآن، الجنز ما يلبسون إلا هم، واللي يلبس مثلهم، واللي يلبس البريه هذه الكاب ولا مثل هذه، كلها مية طيبة، هذه مثلهم، تشبه بقوم فهو منهم. نعم. باب في لبس الشعر والصوف. حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي وحسين بن علي قال حدثنا ابن أبي زايدة عن أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. مرط مرحل، معنى مرحل فيه صور رحال، شفت اشداد اشداد البل، مثل الان بيوت الشعر اللي يبنونها الناس تلقى فيها صور رحال، هذا يسمونه مرحل. واذا كان فيه صور رجال يسمونه مرجل، وهذا ياتي من اليمن. والمرط يكون من شعر، من شعر الغنم ولا من شعر الاسود. وعندنا البشوت حقت الشتاء تكون من وبر، وبر البل. والبيدي اللي يسمونه البيدي اثقل من البشوت، ايضا يكون من الوبر. وبعضهم من الطفيلي هذا يكون من الضان الصغار الفروة، فهي كلها من بهيمة الأنعام، كما قال تعالى تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، جعلها الله لنا متاع إلى حين. هذا مرط. نعم. وقال حسين حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. وأنا أكسى أصحابي يعني أحسنهم كسوة، هي خياش. الخيشة لازلنا نسميها خيشة إلى اليوم. يقول عندكم قبل الأخير ثياب رقاق النسج لكنها غلاظ الخيوط، تتخذ من مشاقة الكتان ومن أردائه، هذا هو تعريفه. الخياش اللي الآن فيها يحطون فيها الرز ويحطون فيها مثلها. فكساه النبي صلى الله عليه وسلم موجود قماش من خيش. ويقول عاد السلمي وأنا أكسى أصحابي، غيري ما يلقى حتى الخيش. نعم. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي بردة قال قال لي أبي رضي الله عنه يا بني لو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الظأن. قال أبو داود يعني من لباس الصوف. يلبسون الصوف وإذا جاءهم المطر تفوح ريحة الظأن رضي الله عنهم جميعا. نعم. باب لبس المرتفع من الثياب. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا عمار بن زازان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها ب33 بعيرة أو 33 ناقة فقبلها. يقول إن هذا مركب من حديثين، شوف عندكم في الحاشية. يقول والمحفوظ عن أنس أن الذي بعث بالهدية وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم هو أكيدر دومة الجندل، هذا واضح وسيأتي. وأما حلة ذي يزن فالصحيح أنه اشتراها حكيم بن حزام ثم أراد أن يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أسلم بعد، فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم من حكيم حتى اشتراها بالمال. وآخر سطر أيضا في المسند عن حكيم قال وجد حلة الذي يزن، ذي يزن من ملوك اليمن، ومنهم سيف ذي يزن اللي جاب الفرس وأخرج الحبش، فاشتراها حكيم ب50 دينار ليهديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم بها عليه المدينة فأراده على قبضها هدية، فقال إنا لا نقبل شيئا من المشركين، ولكن إذا شئت أخذناها بالثمن. قال فأعطيته حين أبى علي الهدية، وهدية أكيدر يقول في مسلم وفي غيره. فذي يزن هذه اشتراها حكيم وأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، هو مشرك ورفض يقبلها من حكيم واشتراها بالثمن، ويقول إنها ب50 دينار، وفي لفظ الآخر إنها ب33 بعير أو 33 ناقة. قبلها لأنه سبحان الله حكيم جاي من مكة إلى المدينة يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ عليه لأنه قريب، قال لا المشركين ما نقبل منهم. حاول وبعدين أخذها بالثمن. أما أكيدر دومة فهذا زعيم دومة الجندل وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ببضعة وعشرين قلوصة فأهداها إلى ذي يزن. لا هذا مقلوب الحديث. علي بن زيد هذا بن جدعان إذا انفرد بالشيء ما وبعدين مرسل إسحاق بن عبد الله بن الحارث ما عكس الموضوع دخل حديث في حديث وقلبه بعد صار هو المهدى إليه والله أعلم. نعم. باب لباس الغليظ. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وحدثنا موسى قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة المعنى عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين عليه الصلاة والسلام. إزار غليظ وثوب ملبد مرقع فيه لبد الملبد هو مرقع هذا اللي مات فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل. كل هذول تراهم من أهل اليمامة عمر بن يونس وعكرمة بن عمار الدهني يمامي أيضا أبو زميل سيأتي الآن أبو داود حنفي من أهل اليمامة هذه من أحاديث اليمامة البلاد اللي نحن الآن فيها. نعم. قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما خرجت الحرورية أتيت علي رضي الله عنه فقلت آتي هؤلاء القوم فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زميل وكان ابن عباس رجلا جميلا جهيرا. قال ابن عباس فأتيتهم فقالوا مرحبا بك يا أبا عباس ما هذه الحلة؟ قال ما تعيبون علي لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. قال أبو داود اسمه أبي زميل سماك بن الوليد الحنفي. وفي هذا سنة أن الإنسان إذا كان بيذهب إلى قوم أما بناظرهم ولا وفد ولا بيروح السلطان ولا بيروح العلماء ولا وليمة ولا عيد ينبغي أن يكون فقيه يلبس ثياب جيدة ما يتعمد أنه يلبس ثياب. ابن عباس لما ذهب يناظرهم وكانوا أكثر من 4000 بل قال في بعض الروايات 20000 ورجع معها 4000 ذهب يناظرهم وهو رجل جسيم وجميل وجهير سبحان الله. ابن عباس هو أبوه وأولاده كلهم أعطاهم الله حسن في الصورة فالمراد أنه لبس أحسن حلل اليمن ليتفق الظاهر مع الباطل يكون هذا أهيب. هم تعجبوا الحرورية قالوا مرحبا يا ابن عباس وش هالحلة؟ قال تعيبون علي لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أحسن حلل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحلل الفاخرة هذه للعيد والوفود ولا إذا جاء أحد هذا طيب الجمعة طيب الإنسان يعتني بهذه المواطن. نعم. باب ما جاء في الخز. حدثنا عثمان بن محمد الأنماطي البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي حا وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي قال حدثنا أبي قال أخبرني أبي عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ عثمان والإخبار في حديثه. هذا اليوم أخذناه أن يحيى بن معين يقول ما يحج هذا حتى نسمع منه الحديث لأن هذا من أهل الري والله أعلم إن كان الحديث يعني صحيح لأن الحديث فيه ضعف لكن يحيى بن معين يقول ما عنده نية يحج عبد الرحمن بن سعد نسمع منه الحديث هذا. نعم. حدثنا عبد الوهاب بن النجدة قال حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس قال سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثنا أبو عامر أو أبو مالك رضي الله عنه والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال أبو داود 20 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل أو أكثر لبسوا الخز. نعم. لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير هذا في اللفظ المشهور والحر الزنا والحرير والخمر والمعازف يمسخون قردة وخنازير إذا استحلوا محارم الله وخاصة بالحيل خاصة إذا استحلوها بالحيل أو يسمونها بغير اسمها. ويقول أبو داود أن 20 نفس من الصحابة لبسوا الخز. انظر عندكم في الحاشية في 4 أسطر قبل النهاية قال أما الخز الذي لبسه الصحابة فهو الثوب الذي يتخذ من وبر ذكر الأرنب. قال في المصباح الخز اسم دابة ثم سمي الثوب المتخذ من وبره خزا والخزز كصرد ذكر الأرنب ومنه اشتق الخز. وهذا النوع من الخز هو الذي قيل في هذا والأقوى حله وليس فيه وعيد ولا عقوبة بالإجماع. ثم قبلها قال: وأما الخز المقصود بالنهي فهو الثوب الذي جميعه حرير. فإذا عندنا اثنين من الخز. الآن سيأتينا النهي عن الحرير، وتقدم أنهم يستحلون الخز، وفيه أن الصحابة لبسوا الخز، فيكون الخز اللي من وبر الأرنب هذا اللي لبسه، والخز اللي من الحرير هذا اللي ما يلبسونه. قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت حريرا، المصمت الذي جميعه حرير لا يخالط القطن ولا غيره. وسيأتي حديث: لا تركب الخز ولا النمار، فيكون هذا له طريقة وهذا له طريق. نعم. باب ما جاء في لبس الحرير. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد تباع، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. شفت هذا المواطن اللي يستحب فيها التجمل، الجمعة والعيد والوفد إذا قدموا. ما ينبغي الإنسان إذا قدم عليه وفد أن يكون متبذل، هذا من الاعتناء بهم أيضا. ولا إذا دخل على سلطان، إذا ابتلي ودخل على سلطان، ولا إذا كان يذهب إلى علماء، ما يتبذل. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكسا عمر أخا له مشركا بمكة. عطارد بن حاجب بن زرارة هذا من شيوخ تميم، وكان الحلة هذه أهديت له من أحد ملوك فارس أو الروم، فجاء في المدينة يبيعها عند باب المسجد، لأن عارف المدينة هي العاصمة الجديدة الصاعدة، وأنه ممكن يشترونها للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. لكن قال: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، إذا كانت حرير مطلق. ثم جاء مثلها هدايا النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى عمر، فقال له: كيف؟ قال: ما أعطيتكها لتلبسها. فكساها عمر أخ له مشرك في مكة. وفي هذا جواز الهدية للمشرك إذا كان يتألفه، وفي أيضا جواز أن تملك الشيء وأنت لا يجوز لك استخدامه. يجوز أن تملك الشيء وأنت لا يجوز لك استخدامه، لتعطيه من يجوز له استخدامه. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه بهذه القصة، قال: حلة استبرق، وقال فيه: ثم أرسل إليه بجبة دباج، وقال فيه: تبيعها وتصيب بها حاجتك. نعم، تبيعها على من يلبسها من مشرك أو امرأة أو غيره. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا، إصبعين وثلاثة وأربعة. المشهور إصبعين، المرخص فيه من الحرير إصبعين كذا، يعني بهذا الحجم. يعني لو مثلا وضع في الفرجين اللي هي الفروج اللي يفتحون فتحة في أسفل الثوب على أساس تتسع الخطوة، فالفروج هذه إذا ما حط حرير يمكن تشقق، ولا يحطون حرير. وكذلك في الجيب هنا يحطون حرير، وفي طرف الكم، يعني هذه يحطون فيها أحيانا لمصلحة مو بزينة، يعني هم أبخص فيها. فإذا كانت ما تعدى عرضها أصبعين وفي هذه الأشياء رخص فيها، ويكون شيء قليل في شيء كثير. أما المصمت من الحرير أو لأكثر حرير فلا يجوز. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح عن علي رضي الله عنه قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فأرسل بها إلي فلبستها، فأتيته فرأيت الغضب في وجهه، وقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، وأمرني فأطرتها بين نسائي. قال أبو داود: أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي، وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل. أبو عثمان النهدي هو اسمه عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل، لكن هذا اسمه، هو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. هذا مثل قصة عمر، قال: ما أرسلت بها إليك لتلبسها، لكن شققها بين الفواطم، فشققها بين الفواطم، أمه اسمها فاطمة وزوجته اسمها فاطمة. هذا أيضا مثل قصة عمر. والسيرة يقول المضلعة بالحرير. نعم. باب من كرهه. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع. نعم، مر حديث علي مشهور. الشاهد فيه هنا القسي، والقسي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير، يقال منسوبة إلى بلاد يقال لها القس، ويقال إنها القزية أي من القز. وإنما حرمت هذه الأشياء على الرجال دون النساء، والباقي تقدم: تختم بالذهب، ولبس المعصفر، والقراءة في الركوع والسجود. نعم. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال: عن القراءة في الركوع والسجود. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد الله بهذا زاد: ولا أقول نهاكم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها، فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان، ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أعطكها لتلبسها. قال: فما أصنع بها؟ قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي. لا، إذا كانت من سندس أي من حرير، حتى النجاشي إذا كان مسلم، لأن النجاشي اسم المنصب نفسه، مثل قيصر ومثل كسرى ومثل المقوقس، هذا أي واحد يتولى المنصب يسمونه كذا. فإذا كان النجاشي المسلم ما يلبسها، ولذلك يقول هذا الحديث إسناده ضعيف في علي بن جدعان هذا، ومتنه منكر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبسها. والمستقى، المستقى ثراء، فروة طويلة الأكمام، هي فروة، وأصلها بالفارسية مشتة، سموها العرب مستقى، ويشبه أن تكون هذه المستقى مكفوفة بالسندس، لا أن نفس الفروة تكون من سندس. ومعنى تذبذبان يعني تحرك الكمين. نعم. الأحاديث المحكمة واضحة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي له جبة سندس أهداها وكيد ردومة، قال قبل أن ينهى عن الحرير، فلبسها فتعجب الناس منها، فقال: مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها. فيمكن إذا كان هذا قبل أن ينهى عن الحرير. نعم. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفرة، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال: وأومى الحسن إلى جيب قميصه، قال: وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد وراه قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. إذا خرجت ما تطيب. بالنسبة الشاهد هنا القميص المكفف بالحرير، وأومى الحسن إلى جيب قميصه. يقول عندكم الحاشية: هذا حسن إلا قوله القميص المكفف بالحرير، فقد صح خلافه. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم الأصبعين في الجيب وفي الأكمام وفي الفرجين، يعني فرجي الثوب، وهذا هو الظاهر. الظاهر أن الصحيح خلافه، أن إذا كان مكفف في حدود أصبعين فلا بأس. ويقول أن الحسن ما سمع من عمران بن حسين حسن البصري، وأما الباقي فقد ثبت في حديث أخرى: طيب الرجال والنساء والمعصفر والأرجوان. والأرجوان تقدم أنه مراكب أيضا فخمة فاخرة حمراء يركبونها، يضعونها فوق الفرس. نعم. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني قال أخبرنا الفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن أبي الحسين الأيث بن شافي قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيليا اللي هي بيت المقدس اللي هي القدس الآن، اسمها إيليا. نعم. وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحان رضي الله عنه من الصحابة. كان قاصهم خبر كان، وكان رجل من الأزدي قاصهم يقال له أبو ريحان، القاص يعني الواعظ اللي وعظ عليهم من الصحابة. نعم. قال أبو الحسين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحان؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث خبر الخاتم. والباقي له حديث أخرى. شوف كيف قصص الصحابة، يعني نفس الأمراء عبد الملك وغيرهم يجعلهم يقصون على الناس، يعني يوصيهم يقصون على الناس يوعظونهم، قصصهم كل تعليم، تعليم الدين. فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عشر. الوشر، الوشر ما هو؟ تفليج الأسنان، هذا الوشر، الواشرة والمستوشر، المرأة اللي تفلج الأسنان للحزن. والوشم معروف، والنتف أيضا منهي عنه، نتف الشعر إذا كان في غير، يعني مثل نتف شعر الوجه ونتف الحاجب. وعن المكامعة، هذه إفضاء الرجل للرجل بغير حاجز، البشرة على البشرة. والمكامعة المرأة المرأة، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حرير مثل الأعاجم، ويجعل على منكبيه حرير مثل الأعاجم اللي يحطون الشال هذا ويحطون، والنهبة أنه يضع شيء يتناهبونها الناس، لحم ولا دراهم ولا حلوى ينثرها ويجعل الناس يتناهبونه، وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي السلطان. النكارة في آخر شيء، إنه ما جاء النهي عن لبوس الخاتم إلا للسلطان، لكن في الغالب ما يحتاجه للسلطان، والنبي عليه الصلاة والسلام ما لبس الخاتم إلا لما كاتب السلاطين. الخاتم عندهم هو بمنزلة الختم عندنا الآن، الختم إحنا نسميه ختم، هو الخاتم. وإحنا أدركنا الشيبان اللي ما يعرفون يوقعون يصير ختمه خاتمه، حطوا لهم خاتم من نحاس وينقشون عليه اسمه كذا، وإذا جاء يستلم شونه ولا يستلم عادته ولا شيء، خاتمه هو خاتمه، يحطه في الاسطنبة هذه ويختم. كانوا الشيبان كذا، هذا هو الخاتم، وهذا اللي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن ختم فوضعه في اليد أحرز ألا يزور ولا واحد يختم، فيكون في يدك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخلعه حتى في دخول الخلاء، كان يقلب بس ذكر الله، لأنه محمد رسول الله يقلب ويقبض عليه، لأنه هو ختم وخاتم، هو ما احتاج إلا للختم. لكن عاد لا بأس، هو مباح لبسه لغير السلطان، أما النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاجه إلا لما احتاج الختم. نعم. حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال نهي عن مياثر الأرجوان. نعم، أيضا تقدم مياثر الأرجوان، الميثرة الحمراء، يعني يضعونها فوق الفرس. نعم. حدثنا إن من مراكب العجم تعمل من حرير، والأرجوان صبغ أحمر، يجعلونها الراكب تحتها على الرحال فوق الجمال. نعم. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهبي وعن لبس القسي وعن الميثرات الحمراء. قال مسلم المياثر. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها فلما سلم قال اذهبوا بخميستي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا في صلاتي وأتوني بأنبجانيته. قال أبو داود أبو جهم بن حذيفة من بني عدي بن كعب من جماعة عمر. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنه نحوه والأول أشبع. نعم. يقول هو أن الانبجانية إما مأخوذة من منبج مدينة في الشام قريبة من حلب، فتكون أصلها منبجانية أو منبجية أو كذا، وقد تكون موضع اسمها انبجان أيضا من المشرق وتأتي منه، لأن يعني قلت لكم أهل العرب ما هو بأهل خياطة، العرب مو بخياطين، ما عندهم خياطة، ولذلك الروافض لما جاء يكذبون ما يعرفون يكذبون، حتى يقول ابن تيمية حتى الكذب ما يعرفون، يقولون أن أبو بكر كان خياط في مكة، يعني إذا كانوا بيسبونه، قال أصلا العرب ما عندهم خياطين، عندهم الأزر والأردي هذه يلبسونها بدون خياطة، والمخيط يجيهم من اليمن والشام ولا من أنبجان هذا ولا من عمان ولا من أي مكان. فأصل الخميصة هذه اللي أهداها أبو جهم العدوي من جماعة عمر، خميصة لها أعلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه الهدية، ولكن يوم جاي يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم مرة متعلق بربه، خاصة إذا دخل في الصلاة أي شيء يشوش عليه، مو مثل أن الحين كلش زخارف. فقال أشغلتني في صلاتي، سبحان الله، شوف الصلاة هذه العميقة الحساسة المطمئنة الخاشعة، يعني علم في الثوب أشغله، ما عاد قدر يخشع في الصلاة. فقال ردوا الهدية إلى أبي جهم هديته، ولكن لئلا يكسر خاطره يعطينا انبجانيته، أردى ثوب عنده، انبجانية غليظة ما فيها ومصمتة ساذجة ما فيها لا رسمات ولا شيء، وبنقبل منها الهدية الانبجانية ونرد لها الخميصة لأنها أشغلتني في صلاتي. فسبحان الله، وين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين؟ بس يعني شخط في الثوب أشغله، لأنه من يوم يكبر يتعلق بالله عز وجل ولا يريد شيء يشغله ولا الله المستعان، وين الصلاة هذه؟ نعم. باب الرخصة في العلم وخيط الحرير. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المغيرة بن زياد قال حدثنا عبد الله بن أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما في السوق اشترى ثوبا شاميا فرى فيه خيطا أحمر فرده، فأتيت أسماء رضي الله عنها فذكرت ذلك لها، فقالت يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالدباش. يعني تبي تعلم ابن عمر أنه إذا كان شيء يسير لا بأس، ابن عمر اشترى ثوب شامي فرأى فيه خيط أحمر فرده، فيقول أتيت أسماء فعلمتها، فقالت يا جارية ناوليني جبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب، هذا الجيب اللي يدخل منه رأسه، وسمي جيب لأنه مشقوق، جابوا الصخرة بالواد أي نحته، والكمين والفرجين، الفرجين مثل ما قلت لكم اللي يحطون شقوق تحت حتى توسع الخطوة، موجودة في بعض البرانس وبعض الأقبية من تحت تصير مشقوق على أساس تصير الخطوة واسعة، هذه تكون مكفوفة بالديباج، هذا مما رخص فيه. نعم. حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. نعم، يقول المصمت يعني الكامل من الحرير، وأما إذا كان علم أو مكفوف بما تقدم فلا بأس. نعم. باب في لبس الحرير لعذر. حدثنا النفيلي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما. إذا كان حكة أو جرب أو شيء وقالوا للأطباء أن الحرير ينفع لا بأس، لأنه نهي عنه ليس لذاته وإنما لما يؤدي إليه من فساد القلب، فعند الضرورة لا بأس، مثل سن الذهب. نعم. باب في الحرير للنساء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. على الذكور، أما النساء لا بأس بالحرير لهن. نعم، مثل الذهب. حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد الحمصيان قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيراء، قال والسيراء المضلع بالقز، مضلع بالحرير، يكون فيه أشياء من حرير. وأنس لما رآها، أنس كان صغير، كان عمره 10 أول ما هاجروا، وأم كلثوم ماتت مبكرة، ماتت رقية في بدر ثم تزوجها عثمان وماتت بعدها. نعم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري، قال مسعر فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرف. يقول لعله نسيه في الحاشية، يقول لعله نسيه مسعر وجد عمرو بن دينار شيخه فسأله عن حديث عبد الملك هذا فنسيه أو ما عرفه. كنا ننزعه عن الغلمان، حتى الصغار اللي غير مكلفين ما تعود الصغار على لبس الحرير، ونتركوه على الجواري. نعم. باب في لبس الحبرة. الحبرة على وزن عنبة، حبرة يقول، وهي منها التحبير محبرة، وهي ما كان موشيا مخططا، إذا كان فيه وشي وتخطيط يسمى حبرة. نعم. حدثنا هند بن خالد الأزدي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس رضي الله عنه أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحبرة. إيه، بس إنه ما مثل خميصة أبي جهم، يكون تخطيط، إما إنه ما يلفت النظر أو إنه داخل التخطيط في نفس النسيج يأتي من اليمن. نعم. باب في البياض. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. نعم، البياض سبحانه طيب، البياض طيب يشرح الخاطر ونظيف، وبعدين يظهر فيه الدنس بسرعة، إذا كان فيه دنس يظهر فيه بسرعة ويكون دائما نظيف. ترى الخواجات هذولا لا تظنونهم نظيفين، يلبس الجنز يقعد على ظهره أسبوعين ثلاثة أسابيع ما يبين فيها الوسخ، ولا عندهم وضوء ولا عندهم غسل ولا عندهم. لكن البياض لا، تغيره كل يومين ثلاثة كما قال في الحديث، والثوب الأبيض ينقي من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهو يشرح الخاطر وفيه هيبة وفيه طيب البياض، حتى للأموات كفنوا فيه موتاك، والإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. نعم. باب في غسل الثوب وفي الخلقان. حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن الأوزاعي وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن الأوزاعي نحوه عن حسان بن عطية عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره، ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخ فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟ نعم، ترى الإسلام سبحان الله صحيح إنه ما في ميل للدنيا، بس أيضا ما في ميل للقذارة، ما في ميل للقذارة، بالعكس الإسلام نظافة وطهارة. فجاء رجل شعث رأسه كذا شعث، في الحديث الآخر قال كأنه رأس شيطان كأنه شجرة، قال ما تجد ما تسكن بشعرك إما بزيت ولا تدهنه ولا تسكنه، ولا وإذا ما تقدر عليه تقصه أو تسافر حج وعمره وتحلق، أما تترك شعرك مشعث كذا ما هو طيب. كذلك صفار الأسنان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. كذلك الثياب، رجل يأتي المسجد ولا يأتي ثيابه وسخة ودنسة، فقال ما يجد ما يغسل بثيابه. عمر كان يتأخر، تأخر عليهم صلاة الجمعة، تأخر عليهم كثير واعتذر لهم، قال والله ما عندي إلا ثوب واحد جلس تغسل أغسله ويتحره ينشفه وجاي يصلي به. فالمسلم صحيح إنه مو يميل للدنيا ولو بيقلد المترفين، لكن عاد بعد ما يميل للقذرين، رائحته طيبة وثيابه طيبة وسواكه فمه طيب سبحان الله. حتى القرآن إن شاء الله في فضاء القرآن يقول: طهروا مجاري كلام الرحمن، كلام الرحمن عن طريق الفم، ما يكون فيه وسخ بقايا الأسنان بقايا الطعام، يعني هذا ما يصلح. المسلم دائما نظيف وطاهر وطيب الريح، ولو بعد يتوغل في الدنيا الشهرة ما فيها خير. الصوفية بعضهم يقولون ما تجلس جنبه ويعتقد أن هذا دين، ما هو بدين هذا. نعم. حدثنا النفيلي قال حدثنا الزهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه. الصحابة يتقدم إذا صابتهم السماء مثل ريح الظان ما عندهم شيء، فقر. الحين السلمي يوم كساه النبي صلى الله عليه وسلم خيشة يقول أنا أحسن أصحابي، هذا عاد الفقر له طريق ثاني. لكن إذا وسع الله عز وجل، ألا يجد أحدكم ما يغسل ثوبه؟ ألا يجد قيمة سواك؟ ألا يجد ما يكون طيب؟ قال حب بلي من دنياكم النساء والطيب، أما عاد الفقر له عذر. نعم. حدثنا النفيلي قال حدثنا الزهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، في ثوب دون، ثوب يعني دون مرة. نعم. فقال ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال قد أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. نعم، يرى أثر نعمة عليك. الناس اليوم ذا الحين يأخذون عاد وجه ثاني، يتوسعون في الكماليات ويتوسعون في الزخارف، وكل ما قلت شيء قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمة على عبده. لا، أثر نعمة يتصدق، هذا أثر نعمة يتصدق ويرضي الرب عز وجل. لكن عاد يصير من جنس أوساط الناس، ثياب طاهرة وريحة طيبة وسواك معه، هذا من أوساط الناس، ما يكون عادي يميل للوسخ ويعتقد أنه دين. لا، هذا مو بدين. النبي عليه الصلاة والسلام يشتد أن توجد منه الرائحة غير الطيب، هو أطيب الناس حتى عرقه طيب ومع ذلك يشتد، ما يريد أنه يشم منه رائحة ما هي طيب. ترى هذا معروف حتى في أشراف الناس، أشراف الناس دائما تلقاهم ثيابهم طيبة وريحهم طيبة، ما يحبون الريح الخبيثة. هاي تلقاها في الناس اللي السوق أو الناس اللي موب، يعني اللي ما يبالي شعره متشعث وأسنانه صفرة وثيابه وسخة، هذا مو بطيب. نقف هنا.